وقيل إن سجود التلاوة واجب. ودليل هؤلاء الذين قالوا بالوجوب استدلوا بأدلة، منها قول الله تبارك وتعالى آمرا بذلك المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا، في آخر سورة الحج: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. قالوا هذه أوامر، والأصل في الأوامر أنها للوجوب. وقال الله تعالى أيضا: وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. قالوا والله تعالى ذم هؤلاء أنهم لا يسجدون عند تلاوة القرآن، وبمقابله امتدح الله تبارك وتعالى الساجدين الذين يسجدون عند تلاوة القرآن في قول الله تبارك وتعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. والذين عند الله تبارك وتعالى هم الملائكة. قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من موضع أربعة أصابع إلا وملك راكع أو ساجد. وجاء في الحديث: أطت السماء وحق وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربعة أصابع أو كما جاء إلا وملك راكع أو ساجد. فالله تعالى مدح هؤلاء الملائكة الذين يسجدون ولا يستكبرون عن السجود. وهذه الأدلة وإن كانت يعني فيها قوة إلا أنها لا تدل على المقصود، لأن الله تبارك وتعالى يأمر بالسجود العام، ويأمر أو يمدح من يسجد لله تبارك وتعالى ولا يسجد لغيره. والذي ثبت في السنة الصحيحة من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه، والحديث في البخاري ومسلم، قال أو أن زيد بن ثابت قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم: والنجم، ولم يسجد. قرأ عليه: والنجم إذا هوى، ولم يسجد. وعن عمر رضي الله عنه قال: أمرنا بالسجود يعني للتلاوة، أمرنا بالسجود يعني للتلاوة، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. رواه البخاري. وهذا صريح في أن سجود التلاوة ليس للوجوب، لقول عمر بن الخطاب: أمرنا بالسجود يعني للتلاوة، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. وهذا صريح، ولا ينبغي أن يتعصب، لأن بعض علماء المذاهب رحمهم الله تعالى لفرط تعصبهم لأئمتهم القائلين بالوجوب أخذوا يعبثون، لأن يعني هذا التعامل مع هذه النصوص، وأستغفر الله على هذه الكلمة، لا أقول يعبثون فإنها كلمة غليظة، أستغفر الله وأتوب إليه، ولا ينبغي أن تصدر مني ولا من غيري. أخذوا يلوون هذه النصوص ويحورونها حتى يحيدوها عما دلت عليه من سنية أو مشروعية سجود التلاوة، وأنه غير واجب. والمقصود أن القول الصحيح والذي عليه محققون من أهل العلم أن سجود التلاوة سنة وليس بواجب، لكن قالوا هو واجب مرة في العمر، يعني يجب على المسلم أن يسجد للتلاوة ولو مرة تحقيقا للأوامر الواردة في الآيات، وأما غير تلك المرة فلا يجب، لما دلت عليه الأحاديث، وهو حديث زيد بن ثابت وحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ذكر الإمام مالك حديثه عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود ابن سفيان. عبد الله بن يزيد هو المخزومي المدني الأعور، تابعي ثقة. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة رضي الله عنه قرأ لهم إذا السماء انشقت من سورة الانشقاق، فسجد فيها، فلما انصرف أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها. وقوله أن أبا هريرة قرأ لهم، الأظهر أن هذا كان في الصلاة، لقوله قرأ لهم أي في الصلاة. وهذا الحديث الذي أورده الإمام مالك جاء مفسرا من رواية أخرى في حديث أبي رافع قال: صليت خلف أبي هريرة العشاء فقرأ إذا السماء انشقت، هذا في البخاري، قال: فسجد فقلت: ما هذه؟ قال: سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. هذا تفسير أبي هريرة، قال: سجدت بها خلف أبي القاسم فلا أزال أسجد فيها حتى ألقى الله، فلا أزال أسجد فيها حتى ألقى الله. وهذا الحديث دليل قوي وصريح على أن سجدة الانشقاق من جملة السجدات التي يشرع فيها سجود التلاوة، خلافا لما ذهب إليه علماء المالكية أو الذين كتبوا في الفروع في مذهب مالك. خالفهم في هذا أشهب وابن وهب وابن حبيب الذين قالوا بخلاف قولهم، لأن المشهور في المذهب أن السجود سجود التلاوة يكون في 11 موضعا من القرآن الكريم، وهي سجدة الأعراف وسجدة الرعد وسجدة النحل وسجدة الإسراء وسجدة سورة مريم وسجدتا الحج، على أن السجدة الثانية في الحج فيها خلاف بين أهل العلم، وعلماء المذهب كلهم على خلاف القول بالسجود فيها، وهذا مذهب يقول به جماعة كبيرة من أهل العلم. إذن سجدة الأعراف ثم سجدة الرعد ثم النحل ثم الإسراء ثم سورة مريم ثم الأولى من سورة الحج ثم سجدة الفرقان ثم سجدة سورة النمل ثم سجدة ألف لام ميم السجدة ثم فصلت ثم النجم ثم الانشقاق ثم العلق وسجدة سورة صاد. علماؤنا ينفون سجدات المفصل، وهي سجدة النجم وسجدة الانشقاق وسجدة اقرأ باسم ربك الذي خلق. هذه السجدات غير مشروع السجود فيها في مذهب الإمام مالك. والذي يمعن النظر في كتاب الموطأ يدرك أن الإمام مالك يقول بها، كيف لا وهو قد أورد أول حديث في هذا الباب، وما جاء في سجود التلاوة أورد فيه حديث أبي هريرة أنه قرأ لهم إذا السماء انشقت، وهي من المفصل، فسجد فيها، فلما انصرف أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها. هذا يدل على أن الإمام مالك يقول بها. سيأتينا إن شاء الله تعالى بعد ثلاثة أحاديث وأربعة قوله في بأن العزائم وهي السجدات المؤكدة في 11 موضعا من القرآن، وسنبين إن شاء الله تعالى معنى العزيمة في هذا المكان. ثم ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى الحديث الثاني، وهو حديثه عن نافع مولى بن عمر أن رجلا من أهل مصر أخبره أن عمر بن الخطاب قرأ سورة الحج فسجد فيها سجدتين، ثم قال: إن هذه السورة فضلت بسجدتين. وهذا أيضا صريح في أن مالكا رحمه الله يرى مشروعية السجود في السجدة الثانية لإراده حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. والسجدتان اللتان في سورة الحج هما في قول الله تبارك وتعالى: لم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، إلى آخر الآية، إلى قوله تعالى: إن الله يفعل ما يشاء، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. وهذه متفق عليها بين أهل العلم. أما السجدة الثانية التي وقع فيها الخلاف، وهي عند قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وهذه سجدة مختلف فيها. قلت هي في المذهب غير مشروعة، لكن الإمام مالك أورد لأجلها أثرين عن إمامين من أئمة المدينة، أولهما عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وثانيهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهو الأثر الثاني، حيث قال مالك رحمه الله قال عن عبد الله بن دينار أنه قال: رأيت عبد الله بن عمر يسجد في سورة الحج سجدتين. وتحصيل مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى في مواضع سجود القرآن أنها 11 سجدة، ليس في المفصل منها شيء، هذا تحصيل المذهب أو المشهور في المذهب. وروى ابن وهب عن مالك، روى ابن وهب عن مالك أن سجود التلاوة 15 سجدة، روى ابن وهب عن مالك أن سجود التلاوة 15 سجدة، بما فيها الموضع الثاني من سورة الحج، وبما فيها 3 مواضع من المفصل، وهي سجدة سورة النجم، وسجدة سورة الانشقاق، وسجدة سورة العلق، وهي اقرأ باسم ربك الذي خلق. وهذا هو مذهب ابن وهب أيضا، نقله عن مالك وهو مذهبه، وكذا هو مذهب ابن حبيب. وعليه نقول إن مذهب الإمام مالك رحمه الله في هذه المواضع أن 11 ركعة، إن 11 سجدة في المواضع 11 هذه يسجد بها في الصلاة، وهي التي سماها الإمام مالك عزيمة أو عزائم، وأما الباقي فلا يسجد بها في الصلاة، على خلاف في المنقول عن الإمام مالك هل تبطل الصلاة بالسجود فيها أو لا تبطل. لكن الذي نعتقده والإمام رحمه الله تعالى رحمة واسعة إمام أثري سلفي يتبع الأثر ولا يحيد عنه، هذا الإمام يقول: كل يؤخذ من قوله ويرد. وما دام أن هذه المواضع قد ثبت السجود فيها، أعني مواضع المفصل من القرآن، وهي موضع سورة النجم، دائما راني نكرر باش تحفظوهم يا إخواني، لا أكرر عبثا، موضع سورة النجم، وموضع سورة الانشقاق، وموضع سورة العلق، ما دام أن الإمام مالك رحمه الله نقل عن الصحابة أنهم سجدوا فيها، فنعتقد أن هذا هو مذهبه، وإن نقل عنه غيره، لأن هذه النسخة من الموطأ، هذه الرواية من الموطأ، وهي رواية يحيى بن يحيى التي نقرأها، هي آخر عرضة عرضها الإمام مالك. وهذا يدل على أنه رضي هذه الأحاديث وهذه الآثار التي أودعها في هذا الكتاب رضيها مذهبا لنفسه رحمه الله تعالى. ثم قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن الأعرج أن عمر بن الخطاب قرأ بالنجم إذا هوى فسجد فيها ثم قام فقرأ بسورة أخرى. وهذا الحديث ثابت في الصحيحين من حديث ابن مسعود، لأن الرواية التي في الموطأ منقطعة، والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز، ولم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهذا الحديث ثابت في الصحيحين من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم فسجد فيها، فما بقي أحد من القوم إلا سجد، حتى إن أبا لهب، يعني ما بقي أحد من القوم من المسلمين أو من أهل الجاهلية، كلهم سجدوا، حتى إن أبا لهب أخذ كفا من تراب ورفعه إلى جبينه حتى لا يضع جبهته على الأرض لله تبارك وتعالى، فلحقه من الهوان بعد ذلك. وفي هذه القصة أو في هذا الحديث ارتبطت بها قصة أخرى، وهي قصة الغرانيق. وهذه القصة ضعيفة واهية، وقد ألف فيها الشيخ الألباني جزءا سماه نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق، فإن هذه القصة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن هذا الحديث ثابت صحيح، وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ بالنجم إذا هوى فسجد فيها، وهذا الأثر أودعه الإمام مالك ليبين بأن سورة النجم سجدتها من المواضع التي يسجد فيها. كيف وهو يذكر عن عمر الذي أمرنا بمتابعته وبالاقتداء به في قول النبي صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، فنحن مأمورون بالاقتداء بعمر رضي الله عنه، بخاصة أن عمر رضي الله عنه كان إمام المسلمين وكان يصلي بهم، ولم يرد إنكار من الصحابة عليه رضي الله عنه، وهذا يشبه الإجماع كما يقول أهل العلم. ثم ذكر الإمام مالك حديثه عن هشام بن عروة عن أبيه وهو عروة بن الزبير أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ سجدة. جاء في البخاري أنها سجدة سورة النحل، جاء في البخاري أنها سورة سجدة سورة النحل، وكان عمر بن الخطاب قرأ سورة النحل على المنبر. هذه يعني لم يفعلها واحد من الخطباء حتى المتحدث، ولعلنا نتبع عمر في هذا فنقرأها في خطبة من الخطب إن شاء الله تعالى. أن عمر بن الخطاب قرأ سجدة وهو على المنبر، قلت وهي سجدة سورة النحل كما جاء في البخاري، يوم الجمعة، فنزل فسجد وسجد الناس معه، ثم قرأها يوم الجمعة الأخرى، يعني كررها، قرأها مرتين في الخطبة، ثم قرأها يوم الجمعة الأخرى، فتهيأ الناس للسجود، فقال عمر: على رسلكم، إن الله لم يكتبها علينا، أي لم يفرضها علينا، يعني السجود في هذه السورة لم يفرضه الله علينا. والمقصود أن سجود التلاوة لم يفرضه الله علينا، لأن سجود سورة النحل ثابت في السنة الصحيحة، ولم يخالف في ذلك واحد من أهل العلم فيما وقعت عليه عيني. لكن مقصود عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن الله تعالى لم يكتب علينا، أي لم يفرض علينا أن نسجد سجود التلاوة، هذا معنى قول عمر على رسلكم إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء، يعني هذا بالخيار، إما أن نسجد وإما أن نترك. وهل هذا عام في التلاوة في غير الصلاة ويشمل ذلك الصلاة؟ الراجح أنه يعم الجميع، يعم الصلاة وغير الصلاة، فإن شاء الإمام إذا وصل إلى موضع السجود أن يسجد فليسجد، وإلا فلا يسجد ولا حرج عليه. قال فلم يسجد ومنعهم أن يسجدوا، منعهم أن يسجدوا لأنه لم يسجد، لأنه هو القارئ وهو الإمام وهو الذي يتبع. سنأتي إن شاء الله تعالى إلى هذا الموضع، وهو أن المستمع إلى الإمام أو المستمع إلى معلمه الذي يعلمه القرآن، إذا وصل معلمه أو من يستمع إليه إنصاتا، إذا وصل إلى موضع السجود وعرف أنه سجد فيتبعه في السجود ويسجد معه، لفعل الصحابة وكذا المشركين مع النبي صلى الله عليه وسلم عندما قرأ سورة النجم فبلغ موضع السجود فسجد الجميع، لأنهم كانوا ينصتون لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث وهذا الأثر عن عمر بن الخطاب هو أثر منقطع عند الإمام مالك رحمه الله، لأنه من رواية عروة بن الزبير عن عمر بن الخطاب، وعروة لم يدرك عمر لأنه ولد في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه، فالأثر منقطع. لكن الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب سجود القرآن، باب من رأى أن الله عز وجل لم يوجب السجود، هكذا بوب الإمام البخاري، باب من رأى أن الله عز وجل لم يوجب السجود. وهذا من طريق إبراهيم بن موسى، قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني أبو بكر بن أبي مليكة عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير التيمي أنه حضر عمر بن الخطاب، وذكر القصة في قراءة عمر بن الخطاب هذه السورة، سورة النحل، وسجد معه الناس. ثم قال البخاري عقبه وزاد نافع عن ابن عمر إن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء، زاد نافع عن ابن عمر يعني عن عمر إن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء. وهذا دليل صريح، لأن عبد الله بن عمر وعمر بن الخطاب يعزون هذا إلى الله تبارك وتعالى، وهذا عن طريق نبيه عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل لم يفرض السجود إلا أن نشاء نحن. وهذا صريح في أن سجود التلاوة ليس بواجب وإنما هو سنة، وأنه ثابت أيضا في سورة النحل. ويؤخذ من هذا الأثر مشروعية قراءة القرآن في خطبة الجمعة، وهذا قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قراءته لسورة قاف، بل قالت عائشة حفظت سورة قاف من أكثر أو أكثر ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في الخطبة، أو كما قالت رضي الله عنها. وكذا عمر بن الخطاب قرأ سورة النحل في خطبتين متواليتين من صوم الجمعة. ثم ذكر الإمام مالك رحمه الله قوله ليس العمل على أن ينزل الإمام إذا قرأ السجدة على المنبر فيسجد. وشوفوا الإمام مالك إذا أورد أثرا، هذا احفظوه جيدا في صنيع الإمام مالك في الموطأ، الإمام مالك إذا أراد أن يعارض ما أثبته من الأحاديث والآثار بيّن ذلك في موطئه، فإنه أورد أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه في نزوله من المنبر وسجوده للتلاوة سجود المسلمين معه، ثم بعد ذلك عقبه حتى لا يقال بأن هذا هو مذهبه. فإنه قال رحمه الله: ليس العمل على أن ينزل الإمام إذا قرأ السجدة على المنبر فيسجد. ما معنى ليس العمل؟ يعني أن هذا لم يجري به عمل أهل المدينة. وقد ذكرنا في كثير من المرات أن مالكا رحمه الله يحتج بقوة بعمل أهل المدينة ويرى أن عملهم حجة. كيف؟ رأى أن عمر فعله ثم لم يفعله بعده أحد من الصحابة، وبقي الناس على هذا، لا يقرأ الإمام القرآن في الخطبة، ولا يقرأ القرآن الذي فيه سجدة، ولا يسجد في خطبة الجمعة، فاستمر العمل على ذلك. ولهذا قال الإمام مالك: لا، ليس العمل على أن ينزل الإمام إذا قرأ السجدة على المنبر فيسجد. روى ابن المواز عن أشهب بن عبد العزيز، وهو من كبار أئمة المذهب، روى ابن المواز عن أشهب بن عبد العزيز أنه قال: لا يقرأ بها، يعني السجدة لا يقرأ بها في الخطبة، لا يقرأ بها، فإن فعل فلينزل فليسجدها ويسجد الناس معه. يعني يرى أشهب أن الأفضل على الإمام عدم قراءة السجدة في الخطبة، لأن الصحابة لم يفعلوها بعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا معنى قول الإمام مالك: ليس العمل على أن ينزل. قال: فإن فعل، يعني إن وقع وأن قرأ سورة فيها سجدة، ينبغي عليه أن ينزل ويسجد ويسجد معه الناس. وهذا القول من الإمام مالك هو حجة قوية، لولا أن عمر رضي الله عنه لما فعل هذا كان بحضرة الصحابة، وكان هو إمام المسلمين في المدينة، ولم ينكر عليه واحد من الصحابة. وعليه يقال إن ترك الناس هذا العمل بعد عمر لعله يجري مجرى ترك الناس كثيرا من السنن، كما ثبت عن أنس رضي الله عنه لما أنكر على الناس عدم إلصاق الكعب بالكعب في الصلاة. الناس إذا قاموا، صار الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم يتهاونون في إلصاق الكعب بالكعب في الأرجل في الصلاة. ثم قص الإمام قص أنس بن مالك عن الصحابة أنهم كانوا يلصقون الكعب بالكعب، قال: ولو جئت تفعله الآن لفر منك كما يفر البغل الشموس. في ذلك الزمان يا إخواني، في ذلك الزمان بدأت السنة، يعني شيء من السنن يتلاشى ويترك الناس العمل به، فما بالكم اليوم؟ اليوم أدهى وأمر، حتى أن بعض الناس، يعني كل حال الإنسان دائما يتفادى الغلو. بعض الناس يعني ما شاء الله، يعني رجله 47 يزقرها لك حتى أن الدم ينشف فيك. لا، إنسان يضع قدمه بحيث لا يزعج من أمامه ولا يشوش عليه صلاته، لأن الخشوع والسكون في الصلاة مطلوب. فإذا آذيت من أمامك بقوة ضغطك على رجليه فإن خشوعه في هذه الحالة يكون في خطر. لهذا نحن مأمورون بأن نلزق القدم بالقدم والكعب بالكعب إن أمكن، لكن إن رأينا أحدا يهرب ويشرد من هذا الفعل فلا تتابعوه. مش الإنسان يقعد يتبع حتى يولي يدير اليوغا، لا. وهذا يحدث من بعض إخواننا الله يهدينا ويهديهم، وهذا موجود. وهنا عندي واحد الجملة يعني اعتراضية، بعض إخواننا، وهذه موجودة عندنا بزاف هنا في الجزائر، كثير من إخواننا إذا قاموا الصلاة يفرجوا بين القدمين، يفتح رجليه هكذا، وهذا مخالف للسنة يا إخوان، هذا مخالف للسنة. المسلم إذا وقف يفتح قدميه بقدر منكبيه حتى يقع منكب صاحبه على منكبه، لكن إذا فتحت انت هكذا هو فتح هكذا راح تحدث فجوة كبيرة بين منكبك ومنكبه، صح ولا لا؟ فإذا وقعوا سجودا كانت الفجوة واضحة بينه وبين صاحبه، ولهذا هذه الأمور من البدع والمخالفات، هي مخالفة لكن إن اتخذت طريقة مع العلم بعدم مشروعيتها فتؤول إلى البدعة فتصير من بدع الصلاة، لهذا ينبغي علينا أن نتحرز في مثل هذا. أقول حتى لا نضيع الموضع الذي نحن فيه، السنن قد تتلاشى، ولعل هذا الذي وقع في المدينة من هذا القبيل وهو ترك الناس لهذه السنة، وهذه السنة الآن اندثرت وهو قراءة القرآن في المنبر. لو جاء إمام وقرأ القرآن يقول لك الله اليوم ما حضرشها وجاء بريكوا لنا جمعة وهكذا بقرأ غير القرآن، كأن القرآن شيء ما عنده حتى معنى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حفظ الصحابة سورة قاف من كثرة ما كان يقرأها في خطبة الجمعة. الآن أين الإمام وأنا أولهم؟ باش ما نخرجش نفسي لأنني أخطب في الناس، وأذكر أنني قرأتها مرة في خطبة مرة واحدة، وهذا قليل في هذا الوقت الطويل، ينبغي أن نفعل هذا مرارا وتكرارا. فلعل قلت لعل ترك أهل المدينة الذين كان معهم الإمام مالك هذه السنة لأجل أنهم لم يعملوا بها، وليس لأن أهل المدينة كانوا لا يرون مشروعيتها، بدليل أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فعلها بحضرة جميع الصحابة أو أكثر الصحابة لأنه كان إمامهم، ولم يرد إنكار من واحد منهم فدل على ثبوتها ومشروعيتها. قال يحيى قال مالك: الأمر عندنا أن عزائم سجود القرآن، قال يحيى قال مالك: الأمر عندنا أن عزائم سجود القرآن 11 سجدة ليس في المفصل منها شيء. وهنا جاء موضع الحديث عن السجدات العزائم، هي كل هذه المواضع التي ورد السجود فيها سوى سجدة المفصل أو سجدات المفصل، وهي سجدة سورة النجم وسجدة سورة الانشقاق إذا السماء انشقت وسجدة اقرأ باسم ربك الذي خلق. والإمام مالك لا يقول بسجدة الحج، لأن الله تعالى قال لأن الله تعالى قرنها بالركوع. قال: ولو قلنا بسجود التلاوة فيها لوجب أن نقول بوجوب الركوع أيضا فيها، فإذا قرأناها يجب أن نركع ولا قائل بهذا. قال: وبهذا تكون قد خرجت. لكن لنا نحن الآثار الواردة عن عمر وعن ابن عمر، وهما من هما في شدة التأسي وقوة المصاحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وعمر يقتدى به، وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان في هذه الأمة محدثون أي ملهمون بالصواب والحق فإنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقول الإمام مالك ليس العمل على أن ينزل، قول الإمام مالك الأمر عندنا أن عزائم السجود القرآن 11 ركعة ليس معناه أن الإمام مالك ينفي مشروعية السجود في سجدات المفصل، بل قوله أو مذهبه أن السجدات التي يسجد بها في الصلاة هي 11 سجدة، سجدة الأعراف وسجدة سجدة الأعراف وسجدة الرعد وسجدة الإسراء والنحل، لكن يسقط منها سجدة الحج وسجدات المفصل، كل هذه يسجد بها في الصلاة، أما سجدات المفصل فلا يسجد بها. على أنني أنبه إلى أن المذهب عدم مشروعية قراءة السجدة في صلاة الفريضة. علماء المذهب يكرهون قراءة سورة السجدة في صلاة الفريضة، مجرد كراهة يا إخوان. والذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسجد فيها، جاء في المختصر، مختصر خليل، قال: وكره تعمدها، كره تعمدها بفريضة أو خطبة لا نفل، هكذا قال، وكره تعمدها بفريضة أو خطبة لا نفل. ولماذا قالوا بكراهة تعمد قراءة السجدة في الفريضة؟ قالوا: لأنها تخل بنظام الصلاة. قال: ولعل بعض الناس بدل أن يسجد يركع، فإذا سجد الإمام ركع قبله، وهذا قد يؤدي به إلى بطلان الصلاة لعدم تأسيه بالإمام. قالوا: فلأجل تفادي وقوع الخلل في الصلاة قلنا بعدم مشروعيتها في صلاة الفريضة. لكن على العموم، الإمام الفقيه إذا صلى بالسجدة فإنه إن سجد للتلاوة، طبعا قالوا أيضا بكراهة قراءتها في السرية، قالوا: فإن قرأ بالسجدة في السرية كان ينبغي عليه أن يجهر بموضع السجود حتى يفهم الناس بأنه قد وصل إلى موضع السجود. نقول على الإمام الحاذق الفقيه إذا صلى بالناس بصورة فيها سجدة ورأى أن يسجد، فإذا سجد، احنا قلنا الحكم في هل يكبر أو لا يكبر في أبواب الصلاة السابقة، ذكرنا أن التكبير لم يرد في شيء من السنة، وأن الصحابة كانوا يقولون سجد فسجدنا ولم يذكروا التكبير. فإن قال قائل إن التكبير يدخل ضمنا، نقول الصحابة كانوا ينقلون كل شيء حفظوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان قولا أو كان فعلا. وما دام أنهم لم ينقلوا التكبير ونقلوه في الصلاة، فهذا دليل على أن التكبير غير مشروع في سجود التلاوة، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيرهم من الأئمة. لكن رجحنا، انتبهوا جيدا، رجحنا وقلناش والصواب، خف فهمنا وش معنى الترجيح والصواب، كي تكون المسألة خلافية كبيرة ما نقولوش الصواب حتى لا نخطئ، وإنما نقول رجحنا أن يكبر الإمام في الصلاة إذا وصل إلى موضع السجود، ليس لأنه سجد سجود التلاوة، بل لأنه انتقل من موضع إلى موضع أو من هيئة إلى هيئة، لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر في كل خفض ورفع، وهذا عام يجري على الصلاة كلها، فإذا خفض النبي صلى الله عليه وسلم كبر، وإذا رفع كبر، ويدخل في هذا العموم سجود التلاوة. أما في غير الصلاة فلا يشرع التكبير، ومن باب أولى التسليم، لأنه لم يرد في شيء من السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال مالك: لا ينبغي لأحد أن يقرأ من سجود القرآن شيئا بعد صلاة الصبح ولا بعد صلاة العصر، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، والسجدة من الصلاة، فلا ينبغي لأحد أن يقرأ سجدة في تينك الساعتين. مفهوم هذا الحديث أن الإمام مالك يجري السجود مجرى الصلاة، فما يشترط للصلاة يشترط للسجود، ويشترط للصلاة ستر العورة ونجاسة وطهارة الثوب والبقعة المصلى فيها، ويشترط الطهارة واستقبال القبلة. قال: وهذه كلها شرائط في الصلاة، فإنها تشترط أيضا في سجود التلاوة. لأنه ينزل سجود التلاوة منزلة الصلاة، فما يشترط في الصلاة يشترط في سجود التلاوة. وهذه مسألة كبيرة، حقنا المسألة الكبيرة والوقت خلاص، معليش نأخرها إن شاء الله، تتحدث عنها براحة، لأن هذه المسألة مهمة جدا تتعلق بها أو يتعلق بها ما سيأتي إن شاء الله تعالى من آثار. وإلى ذلكم الحين نسأل الله تعالى أن يوفقنا للقاء مرة أخرى. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.